إنما هي منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. فالمحبة في الله تعالى بلا شك أنها قربة وطاعة إلى ربنا جل وعلا. أنت قد تحب شخصا آخر مثلا لأنه يهديك هدايا مثلا، أو تحبه لأنه إنسان يعني يحفظ نكاتا ويطرفك بها، أو ربما تحبه لأنه جميل الصورة. لكن أن تحب شخصا، هذه المحبة ليس الدافع لها الدين، لكن أن تحب شخصا لأنه حافظ للقرآن، لأنه من أهل الصلاة في المسجد، لأنه متصدق، لأنه بار بوالديه، ولأنه مثلا يدعو إلى الله تعالى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه المحبة في الله، لأن الذي دفع إليها هو سبب شرعي، هو الدين، هو الذي جعلك تحبه. فهذه المحبة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها ودعا عليه الصلاة والسلام إليها. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم، وأن يسوق إلينا وإليكم الخير دائما يا رب العالمين. شباب أقرأ من تويتر ولا عندكم؟ طيب أختي رندا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك يا شيخ؟ يا مرحبا بكم يا أختي، الله يحييكم. شيخ تفضلي. طيب عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ يا مرحبا يا عبد العزيز، الله يحييك. صراحة كلمة تويتر أوجهها لك يا شيخ، أنت ومشايخ التويتر صراحة أبنتون عن صحف المجلات هذه. الله يحفظك، بارك الله فيك، وبإذن الله يعني أن يوفقنا الله تعالى إلى أن ننشرها، نستعملها في الخير إن شاء الله. آمين إن شاء الله. بارك الله فيك عبد العزيز، الله يحييك. هذا يقول يا شيخ فتاة ترفض الزواج. طبعا استقبل أسئلتكم على تويتر وعلى الفيسبوك الخاص بي. يقول فتاة ترفض الزواج بحجة إكمال الدراسة مع أن عمرها يتقدم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وقال عليه الصلاة والسلام التأودة في كل شيء إلا في ثلاث، يعني البطء والتروي وعدم الإسراع هو أمر حسن إلا في ثلاثة أشياء. قال عليه الصلاة والسلام إكرام الضيف إذا نزل، إكرام الضيف إذا نزل، وتزويج البكر إذا بلغت، وذكر الثالثة صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الفتاة يبكر بتزويجها إذا خطبها رجل مناسب، ويمكن للفتاة أن تكمل دراستها حتى وهي متزوجة. الزواج لا يمنع من الدراسة، فتيات تزوجنا وهن في أثناء الدراسة وربما في الثانوية واستطاعت أن تكمل الجامعة وأن تحضر الدراسات العليا، وربما حصلت على شهادة الدكتوراه وهي في مثلا في الثلاثين أو قريبا منها، وعندها أربعة أطفال أو خمسة. فالزواج بلا شك أنه لا يمنع المرأة من تعليمها ومن دراستها إذا خطبها رجل مناسب. يقول فضيلة الشيخ الصداقة بين الرجل والمرأة إذا كانت بريئة هل هي حلال؟ يعني أنا لا أفهم ما معنى كلمة بريئة. يعني رجل يتعرف على امرأة وربما بينه وبينها مكالمات وضحك وسواليف، وربما تبادل هدايا، وربما أيضا أدى إلى لقاءات، ثم يقول بريئة، هذا يعني البراءة هي أن لا يكون بينه وبينها علاقة أصلا، ما الداعي إلى أن يقيم بينه وبينها ضحكات ومؤانسات وربما لقاءات، ويعتبر أنه ما دام أنه لم يقع عليها بالفاحشة معناها أن علاقتنا بريئة. لا، المرأة العفيفة والرجل العفيف لا يرضى مثل ذلك. إن تكلم مع المرأة الأجنبية عنه تكلم بحدود الحاجة إلى ذلك، أما إذا كان يتكلم مثل ما يتكلم الطبيب مع المرأة، ما يتكلم المرأة مع من تسأله عن شيء، أما أن تكون المسألة سوالي فهذا لا ينبغي. موسى عليه السلام لما سأل المرأتين قال ما خطبكما، سألهما سؤالا مختصرا وأجابت جوابا مختصرا، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما، انتهى الموضوع. ما بدأ موسى يفصل في الكلام معهما لأمور ليس له بها حاجة، والمرأة أيضا لم تبدأ تفصل له في أشياء هو لم يسأل عنها. هذا بالحقيقة من المهم أن نتنبه إليه. محمد تفضل. محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. طيب مرحبا يا شيخ، بارك الله فيك. عندي سؤال. تفضل، الله يحفظك. ولكن قبل السؤال هناك رسالة أود أن أبلغها، وهي رسالة من الشباب المسلمين في إثيوبيا. نعم. وهم الآن بمئات الآلاف جالسين أمام الشاشة يشاهدون ويتأكدون أنني قد بلغت هذه الرسالة يا شيخ. نعم. مفاد هذه الرسالة هي شيخنا الحبيب أن شباب الحبشة، شباب مسلم إثيوبيا، حقيقة يحبونك بارك الله ويتابعون دروسك كلها ويتعلمون منها، وقد جعلكم الله سبب الهداية للكثيرين منهم وأنتم لا تعلمون. الحمد لله الحمد لله. وهم يدعون الله لكم من كل قلوبهم بدوام العافية والثبات على الحق وطول العمر وحسن الخاتمة. بارك الله فيك. كما يسألونكم أن تتذكرهم بدعائكم دائما، وخاصة في هذه الأيام، لأنهم يمرون في ظروف صعبة. ولا يخفى على أحد بأن مسلمي الحبشة الإثيوبيا قد عاشوا للقرون مظلومين ومضطهدين ومهانين، وقد تعرضوا للمحاولة الإبادة والتنصير ولا يزالون، ولكن دون أن يتحرك أحد لنصرتهم، ولكن بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات قد فشلت كل المحاولات الأعضاء، وبقي الإسلام عزيزا وإن ذل المسلمون من أجله. وعدد المسلمون اليوم يا شيخ في إثيوبيا 40 مليون من بين 80 مليون نسمة. نعم. ولكن بلا حقوق ولا كرامة ولا حتى مؤسسة واحدة حقيقية تمثلهم. وقد دفعوا حريتهم ضريبة لإسلامهم، لأنهم قد تخلى عنهم إخوانهم وتركهم ليواجهوا الأقدار لوحدهم، وقد صبروا حتى يأتي يوم ينصرهم الله فيه ويجعل لهم أمثالكم من ينصرهم. ولسان حالهم تقول اللهم ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وأما اليوم قد غمرت الشباب السحوة واليقظة بسبب الدروس التي يتابعونها من أمثالكم ودعوتكم الحكيمة. وعندما بدأ النشاط الشباب وعندما قام الشباب واليوم بالنشاط ليحققوا أمل الآباء وليعيدوا للمسلمين عزهم وشرفهم، وإذا بأعداء الأمس يواجههم بعدوان لم يسبق لها مثيلا في تاريخهم، وقد خطط الأعداء بدقة ليفسدوا عقيدتهم ويفرقوا جماعهم، وجيشوا لذلك جماعة ضالة مدلة وقد أدلت من قبل في أماكن كثيرة. نعم. جماعة تعرف بجماعة الأحباش. نعم. وما أدراك كما الأحباش وأنت أعلم مني. نعم. بهم. نعم. وقد تواطعت الدولة معها وسخرت لها جميع الإمكانيات. طيب. وبدأت تستهدف شريحة من المسلمين وتفسد عقيدتهم. طيب. أخي الأموال والمناصب. أخي محمد. وتتهم العلماء. أخي محمد والشباب. نعم. الذين يتصدون لها بالوهابية والسلفية والإرهابيين، والدولة معهم في كل هذا. نعم. محمد. ولكن كل ذلك محمد لم يمنع الشباب تسمعني بارك الله فيك. هل يوجد جمعيات عندكم يمكن للإخوة مثلا من المشاهدين أن يتعاونوا معها، أن يبنوا من خلالها المساجد، أن يكفلوا الدعاء، أن يرسلوا إليكم مثلا كتبا لتوزيعها والدعوة إلى الإسلام، لكفالة الأيتام مثلا، حفر الآبار في الأماكن التي فيها قرى يحتاجون إليه؟ هل هناك جمعيات يمكن التواصل من خلالها عندهم، اتصال إما بجمعيات كبرى في الدول الإسلامية أو من خلال الإنترنت؟ نعم يا شيخ، أنا أود لو سمعت وعطيت رقم. طيب لا، الإخوة المخرج يقول لي الاتصالات كثيرة عنده، فيقول حاول أن يختصر، فودي تجيبني على هالسؤال حتى نكون عمليين. يعني هل هناك جمعيات محمد يمكن لنا أن نتواصل معهم؟ نعم نعم، هناك جمعيات ممكن تتواصلون معهم، وهناك الجمعيات الشباب الموجودين وهم يعملون على مؤتمنين. طيب. بمئات الآلاف. إذا محمد أخي محمد، أنا أود أنك تأخذ رقمي من الإخوة وترسل إلي رسالة بهاتفك وأنا أتصل بك، أخذ منك شيء من الجمعيات أنزلها عندي في الموقع وفي صفحاتي، وبإذن الله يحصل بين الجمعيات الإسلامية الموجودة وبينكم تواصل بإذن الله تعالى، وتكون هذه المكالمة يعني بإذن الله تعالى نكون عمليين بعدها بإذن الله. شباب أعطوه رقمي بس جزاكم الله خير، خلوه يرسل لي رسالة. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يدلنا ويدلك على الخير. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمد كنت أشتكي بعد برنامج يقطع الصوت يا شباب، ما فهمتك. في سؤال لك بعد البرنامج. خلاص أبشر يا أحمد، أبشر بما يسرك، خذ رقمي من الإخوة وأبشر بالخير إن شاء الله. يقول فضيلة الشيخ، أنا عبد ضعيف لا أستطيع أن أقدم شيئا للمساجد مع أني أحتاج إلى ذلك، فكيف يكون لي أجر بناء مسجد؟ الإنسان بالنية الصالحة أحيانا الإنسان يتمنى أن يبني مسجدا أو أن يعمل على كفالة يتيمة ونحو، لكنه يعجز عن ذلك ويأجره رب العالمين بنيته الصالحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله تعالى مالا وعلما فهو ينفقه على هلكته في الحق، يعني يعمل به صالحات، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، واحد عنده نية صالحة لكن ما عنده فلوس، فهو يقول: لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت به فعله. قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء. فبإذن الله تعالى أنك مأجور إن شاء الله تعالى على نيتك الصالح، وأسأل الله لا يحرمك الأجر والثواب. يقول فضيلة الشيخ: أنا أتصل والخط مشغول، يعني أحاول تتصل مرة ثانية. يقول يا شيخ: النياحة إذا كانت المرأة تغلب على ذلك بعد ميت، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النياحة على الميت، نهى عن حلق الشعر وشق الجيب مما كانت تفعله النساء في الجاهلية، والإنسان مأمور أنه إذا أصابته المصيبة أن يصبر على ذلك، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يعذب على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، وذلك أن الإنسان أحيانا قد يعترض على قدر الله تعالى وعلى ما ابتلاه الله جل وعلا به، أما رفع الصوت والصراخ وكذا فلا، لكن لو بكت المرأة، أما إذا غلب الإنسان على ذلك فبكى بصوت عالي غلب عليه لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، فالله جل وعلا لا يحاسب الإنسان على الأشياء التي يعني فوق طاقته، إنما يحاسبه على ما كان يستطيع أن يمنع نفسه منه. يقول فضيلة الشيخ: متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس ثم ارتفاعها، يعني إذا كان الإشراق مثلا في الساعة السادسة فانتظر حتى ترتفع الشمس، انتظر 16 دقيقة حتى إذا ارتفعت الشمس يبدأ وقت صلاة الضحى، ثم بعد ذلك يستمر وقتها إلى قبل الظهر ب9 دقائق، قبل الأذان 9 دقائق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة وقت قيام الشمس حتى تزول، وقت تعامد الشمس. ما معنى تعامد الشمس؟ لما تكون الشمس فوق رؤوسنا فلا يكون لها ظل. كيف ليس لها ظل؟ لو أمسكت قلما مثلا بيدك أو غرسته في الأرض، فإذا كانت الشمس فوقه فلن يكون له ظل، لا عن يمينه ولا عن يساره، إنما الظل سيكون نقطة تحته، فهذا معناه أن الشمس متعامدة، هذا وقت نهي عن الصلاة فيه. وغالبا الشمس تتعامد قبل أذان الظهر بأحيانا 9 دقائق 11 دقيقة، والإنسان إذا صلى يصلي قبل هذا الوقت. يعني أختي من أنام؟ هناء، تفضلي يا هناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. عفني يا شيخ، ميزر عن ميش، مش الشعر. إذا كان هذا الميش اللي هو الصبغ على الشعر لا يمثل طبقة على الشعر فهو جائز، إذا كان الشعر يتشربه. هو طبعا هو يصبغ الشعر زي الصبغة يقعد على الشعر، في علميا قالوا انه هو يسحب لون بس، يعني اذا كان كذلك لا باس به ان شاء الله، جائز اذا كان يسحب لون جائز. نعم باذن الله انه جائز، لا باس عليك ان شاء الله، بارك الله فيكم يا هناء. يقول فضيلة الشيخ: عندي اسهم من 5 سنوات، هل اخرج زكاتها؟ هذه الاسهم تختلف، بعض الشركات تكون شركات صناعية وتخرج الزكاة أنت على أرباحها، وبعض الشركات لا تكون صناعية، فلا بد أن تبين ما هي الأسهم هذه في أي شركة حتى أستطيع أن أبين لك هل يجب عليك فيها الزكاة أم لا. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى مكة لكنه لا يستطيع أن يحرم بسبب وجود حرق كثيرة على جسده؟ صلى الله تعالى أن يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. إذا كان الإنسان يتضرر من إحرامه أو عنده عذر يمنعه من ذلك كتشوهات معينة وهو لا يستطيع أن يتحمل الناس، فيحرم بثيابه ويلزمه فدية، يحرم كما أفتى النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جيء به إليه عليه الصلاة والسلام ورأسه قد امتلأ قملا، فقال عليه الصلاة والسلام: تؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك، احلق رأسك. وأمره عليه الصلاة والسلام أن يفدي، مع أنه محرم، ما يجوز حلق الرأس للمحرم حتى ينتهي من مناسك يعني نسكه من أعمال النسك، لكن مع ذلك ما دام أنك لضرورة وحاجة شديدة فأباح له عليه الصلاة والسلام ذلك ويفدي. فكذلك لو أن الإنسان عنده مرض معين لا يستطيع أن يلبس معه الإحرام، أو اشتد البرد مثلا في مكة وهو مصاب بالربو أو كذا ويتضرر، فاضطر إلى أن يلبس شيئا يدفئه، فإنه في مثل هذه الحالة يلزمه أن يفدي فدية إذا لبس المخيط، فإنه يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام إذا أراد. أم عبد العزيز تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ، انا عندي مشكله بس بكلمك على الخاص، انها طويله وما ينفع اقولها. خلاص يا الاخوان يعطونك التلفون ان شاء الله ونستمع اليها. يقول فضيله الشيخ، اذا كان الانسان يريد ان ينشر اشياء ليدعو الناس الى قراءه قران مثلا، وقال نتفق على قراءه هذه السوره او هذه الصفحه كل يوم، هل هذا يجوز؟ يعني بعض العلم منع من ذلك وقال انه لم يكن السلف يقولون كل يوم نقرأ سورة معينة، لكن إذا قصد الإنسان منها تشجيع نفسه وتشجيع غيره، قال يا جماعة ما رأيكم أن نتواصى أن نختم القرآن مثلا في شهرين، ثم قال يلا اليوم نقرأ من صفحة كذا إلى صفحة كذا، ثم غدا قال نقرأ من صفحة كذا إلى كذا، أرجو إن شاء الله تعالى أنه ليس عليه في ذلك بأس. رندة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشانك يا شيخ. الله يحفظك يا أختي، بارك الله فيك، تفضلي. شيخ بس على مود الحواجب، يعني اكو شيوخ يقولون لا، يعني تخفيفهم حلال لانه زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يلمسونهم بالكامل يحطون فحم او وشم. بس على مود هذا السؤال، يعني اذا الحواجب بشعته بالبشره تصير سمره. السؤال الثاني يا شيخ، ما اختي رنده شباب سمعتوا السؤال الاول تبينونه لي، ما سمعت قصدك نتف الحواجب او قصها او صبغها، ما هو سؤالك؟ لا يعني تخفيفهم القص بالمقاص، يعني التخفيف يعني. إذا كان يا رندة الحواجب طويلة إلى درجة أنها تؤذي العين فقص الشعرات المؤذية يجوز، أما المرأة اللي تلعب فيها بالمقص فلا يجوز، هذا قريب من النهي. شيخ يعني لا، هي مو تؤذي العين بس مشعات سمرة، يعني البشرة تصير سمرة. لا ما يجوز إلا إذا كانت مشوهة، إذا كانت تشوه المرأة وتجعل شكلها قبيحا فهي تزيل أذى، تزيل ضررا فلا بأس. أما المرأة التي إيه الشيخ، يعني أصير يعني البشر في بشر يعيبون عليها، يعني لا مسألة يعيبون عليها، الناس تختلف أذواقهم، لكن إذا كانت تمثل يعني قبحا وزوجها يعني تأذى من ذلك فأزالت الضرر بالمقص فلا بأس في ذلك، بارك الله فيكم. طبعا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النائم صلى الله عليه وسلم قال مغيرات لخلق الله، وجاء في رواية أظنها عند أبي داود قال إلا من أذى أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فباح بعض العلم إزالة الأذى مثل هذا. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا. السلام عليكم. هذا أخت تقول يا شيخ أنا عندي ذنب متكرر، أتوب وأطبق شروط التوبة لكني أعود، وهذا من 7 سنين، ماذا يعني هذا؟ لا أعرف لماذا لا أثبت. يا جماعة الذي يريد أن يتوب من ذنب معين صحيح أنه يعمل شروط التوبة، لكن يبتعد عن الأشياء التي تشجعه على عمل هذا الذنب. بمعنى إنسان يريد أن يبتعد فرضا عن التدخين مثلا، فنقول طيب لا تجالس الناس الذين يدخنون. إنسان يريد أن يبتعد عن الفاحشة مثلا ومع ذلك لا يزال يذهب إلى الأماكن التي فيها الفحش وفيها النساء التي يقعن في الفاحشة، نقول يا أخي أنت، الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، يقول لا تقربوا الزنا. أنت الآن تريد أن تتوب من الزنا ومع ذلك تذهب إلى الأماكن التي كنت تقع في الزنا بسببها، يعني ينظر الإنسان ما هو الشيء الذي يدعوه إلى الوقوع في المعصية والرجوع إليها ويبتعد عن الأسباب التي تدعوه إلى هذا. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أبو محمد. مساك الله بالخير يا شيخ أبو، كيف حالك؟ يا مرحبا يا أبو محمد، الله الله يعافيك. أنا حبيت أسألك سؤال يا شيخ. سلام. الله يبارك فيك ويعافيك ويسلمك. تفضل يا شيخ. فيه سؤال، أنا موظف بنك. أي. وفيه يا شيخ عندنا ميزة أو حاجة كذا موظف اللي هي حساب ادخار. أي. حساب ادخار موظف البنك، أنهم يقتطعون جزء من الراتب. أي. وبعد كذا سنة بعد سنة طبعا يصير المبلغ هذا يتضاعف. أي يعني مثلا جمعوا لك في 20 سنة 400,000 فيعطونك عندما تفصل أو تتقاعد يعطونك 800 مثلا. أي يعطونك اللي أخذوه منك ويعطونك مقابلها يعني نفس اللي أخذوه. أي فنبي حكمة يا شيخ. طيب لو يا محمد أبو محمد لو مثلا تركت العمل بعد 5-6 سنوات يروح عليك الزيادة؟ لا ما في من يوم تسجل ما يروح عليك شيء يا شيخ. اي اقصد افرض انهم اتفاق بينكم انك تظل 20 سنة فانت بقيت 7 سنوات بعدين قلت يا جماعة مع السلامة جمعوا لك مثلا 20,000 في هالسبع سنوات هل يعطونك 40,000؟ اي نعم يا شيخ هو من يوم تبدأ تسجل يا شيخ وهم يبدون يحسبونه لك يعني من السنة الاولى تقريبا. اي وكل تقريبا خدمة مثلا كل 5 سنوات يتضاعف المبلغ الى تقريبا 200%. اي لكنه لا يحددونك بوقت معين ما يقولون لابد ان تبقى في العمل 10 سنين او 20 سنة لو تفصل بعد 2 سنين قالوا نعطيك يعني ربح 200%. اي نعم يا شيخ ما فيه يعني ما حددوا لك وقت انك تلتزم معهم فيه. اي والله هو يحتاج مني الى تامل بعض اهل العلم يبيحه ويقول انها تعتبر مكافأة للموظف مثل أب اللي يقول لولده مثلا يا ولدي أنا بعطيك مصروفك كل شهر مثلا 100 ريال وإذا جمعت خلال 5 شهور مثلا مبلغ معين بعطيك ضعفه. نحن نفعلها مع أولادنا أحيانا لتشجيعه على أن يدخر ولا يلعب بالفلوس فهي تعتبر عطية مني له أنا لم أقترض إنما فقط يعني لأجل أشجع على أن يحافظ على فلوسه ما يلعب بها يمينه ويساره. فبعض العلم يقول إذا كانت تعتبر مكافأة للموظف على أنه حفظ ماله عن أن يذهب يمينا ويسارا أباحها بعض أهل العلم. وإذا كانت لم تحدد بوقت معين لابد أن يبقى المبلغ عندهم وبعضهم يقول لا بل هو قرض جر نفعا. فالمسألة تحتاج مني إلى شيء من التأمل لعل إن شاء الله تعالى أبين هذا في حلقة أخرى بإذن الله. من معنا؟ خلف تفضل. مساء الخير شيخ محمد. يا مرحبا الله يحييك يا خلف. الله يسعدك اينما ذهبت. امين جزاك الله خير. انا والله اليوم فتحت التويتر ولقيت الرساله وعلى طول رفعت. يا الله انت احفظه يا ربي الله يحييك. الله يخليك لنا ان شاء الله ذخر والله احنا مع قلب وقالب يبيض وجهك. الله يثبت قلبك يا رب. ونسالكم الدعاء شيخ محمد. امين الله يوفقنا وياك. عندك سؤال معين؟ اي عندي استفسار بخصوص القروض البنكيه. اي عندنا في السعوديه يعني بشكل عام ما ندري يعني احنا تعرف وضعنا ونلد عليهم. اي والواحد يروح لهم ودي يسوي بيت وده يشتري سياره وده يعرس فيروح لهم محدود يعني سواء هم او المعارض ما ادري هل يعني علينا شيء لو اذا كان يا خلف القروض اللي يسمونها القروض الاسلاميه الشرعيه فلا باس على ذلك اذا كانت التورق وما شابه ذلك هذا لا باس عليك فيه ان شاء الله. بارك الله فيك. فاطمه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا شيخ تدعي لي بالشفاء. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء ويمن على كل مرضانا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم. لو سمحت يا شيخ من قرأ سورة ياسين في كل ليلة ابتغى وجه الله هل هذا الحديث صحيح؟ لا ليس حديثا صحيحا. كل الأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة ياسين غير صحيحة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. ورد أحاديث في فضل قراءة سورة قل الله أحد وسورة قل يا الكافرون تبارك عدد من السور أما سورة ياسين فلم يرد فيها حديث صحيح. بارك الله فيكم. محمد تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير. يا مرحبا يا محمد الله يحفظك. الله يجزاك خير يا شيخ. تسلم الله يجزاك خير. عنا خير الجزاء. آمين وإياك الله يحفظك. نحبك في الله يا شيخ. الله يجعلنا وياك من أحبابه جزاك الله خير. يا شيخنا الفاضل أنا كنت راجع من رحلة دورية قبل يومين. أي. وللأسف يا شيخ ركب معي دكتور أمريكي. أي. وقال لي كلام الله يا شيخ ينداله الجبين كلماتك يا شيخ للأخوان. قال الله سبحانه وتعالى ينفع بها يا شيخ. أي. هذا دكتور في الجامعة عندنا في جامعة الملك سعود. أي. ورجل ذو مكانة علمية عالية. نعم. والحمد لله أسلم يا شيخ. الحمد لله. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الله يثبتنا وياك. فالرجل يحكي لي يا شيخ يقول أنا لو ما أسلمت في بلدي ما أسلمت عندكم. لماذا؟ لماذا يا شيخ؟ من سوء التصرف من بعض الناس. تعاملهم سيء معه. تعاملهم سيء يا شيخ معه. مثل إيش؟ أشياء يا شيخ حنا نراها بسيطة، ولكن أنت تعرف الناس هذول يرونها أشياء كبيرة. اللي هو النظام يا شيخ. كيف يعني قصدك؟ ابتداء من تعامل الناس معه في الشارع يا شيخ. قصدك يعني الناس يتعاملون تعامل سيء، لا يحترمون نظام السيارات، نظام القيادة، يكذبون عليه أحيانا، يعيدونه ويخلفون. نعم يا شيخ. نعم. أحسن. والله يا شيخ أني سمعت كلامه أنه يندال على الجبين. أحسنت. لا فعلا هو أحيانا بعض الناس عدم التزامه بالنظام، نظام مثلا قيادة، نظام تعليم، تجد الطلاب أحيانا يحتالون عليه، ربما يكذبون عليه، يقول معليش أنا غبت لأني ذهبت بهم المستشفى وهو كاذب وكذا. وفعلا هذه سبحان الله هؤلاء القوم عموما يدققون عليها جدا، يعني صح ربما يكونون عندهم أخطاء أخرى، لكن في هذه الأمور يقدسونها تقديسا. ونحن مطالبون عموما سواء في تعاملنا مع الأمريكان أو مع غيرهم أن يلتزم الإنسان بالنظام الشرعي، بالآداب الشرعية، أن يعطي صورة طيبة عن الأخلاق الإسلام وآدابه. ويعني ونسأل الله تعالى أن يعين، نحن نبذل حقيقة في سبيل يعني إصلاح الشباب سواء من طلابنا أو من غيرهم، وأسأل الله أن يدلنا ويدلكم على الخير. الله يحفظك يا محمد وبارك الله فيك. شباب تسمحوا لي أخذ بس لا يزعلون علينا. يقول الشيخ أعلم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هل هذا يعني أنهم يكونون كفارا؟ النفاق طبعا أنواع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي رواية قال وإذا خاصم فجر. وهناك نفاق اعتقادي كالذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام أمام المسلمين، يقول لا إله الله محمد رسول الله، لكنه في باطنه يقع في أشياء كافرة. تفضلي يا عائشة. تفضلي يا عائشة. مرحبا عائشة، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ إني سألتك. ارفعي صوت، ارفعي صوتك قليلا. إني سؤال، ولكن أريد أن يعني رقمك. طيب خلاص أعطيني سؤالك ثم أعطيك رقمي. لا أريد أن أعطيك سؤالي، ولكن لا تشبه. خلاص خذي الرقم من الإخوة إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام هل يكون حديثه صحيحا أو دعني أكمل عفوا المنافقين، فإذا كان المنافقون من الذين عندهم النفاق الاعتقادي هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، أما إذا كانوا ممن نفاقهم ليس اعتقاديا فبعض العلم يقول إنها من المعاصي العادية التي يكونونهم في طلال النار، عافانا الله وإياكم، دركات نسأل الله العافية والسلامة. فبعضهم يقول إنهم يكونون فوق المشركين، وبعضهم يقولون إنهم كما نصت الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أن كل من اتصف بها انطبق عليه الوصف الذي جاء في الآية، فالعلماء لهم في ذلك كلام. عبد الله تفضل، الله يحفظك. السلام عليكم. يا مرحبا يا عبد الله. وعليكم السلام. يا مرحبا يا عبد الله، الله يحييك. الشيخ أنا بغيت أستفسر بخصوص الياهل أول من ولد. أي. شو يتحسن ولا ما نحسن، يعني نحلقه ولا ما نحلقه؟ الحديث الوارد في الحلق حديث ضعيف غير صحيح، فإذا كان إذا كان عبد الله طبيا جيد له الحلق احلقه، إذا كان ما ينفعه طبيا فلا تحلقه. ما نحلقه يعني. لا ما جاء في حديث، لكن الحديث ضعيف غير صحيح. شكرا. بارك الله فيك يا عبد الله، الله يبارك لك في ذريتك. يقول فضيلة الشيخ في ناس متخلفين يريدون أحيانا أن يطبقوا بعض الأمور التي عفى عليها الزمن، مثل يا شيخ أن بعض الناس يريد أن لا يورث المرأة، يريد أن يجعلها، ذكر بعض الأمثلة، وطبعا عدم توريث المرأة هذا من فعل الجاهلية، ذكر بعض الأمثلة الاجتماعية عند بعض الناس في عدم احترام المرأة، وهذا صحيح. يعني بعض الناس ربما بعض الأمور الاجتماعية عندهم في التعامل مع المرأة في الولائم مثلا، في طريقة الصرف عليها في المال، طريقة الكلام معها، طريقة الكلام عنها ونحوه، هناك بعض الأمور التي فيها نوع من الجاهلية. بالعكس الله جل وعلا أكرم الرجل كما أكرم المرأة، يقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والمرأة هي أمي وهي أختي وهي ابنتي وهي زوجتي، لها حق بلا شك يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدل على ذلك في أحاديث كثيرة. يقول يا شيخ هل يمكن للإنسان إذا كان يريد أن يصوم أن ينوي من الضحى، وهل يعتبر له الأجر كاملا أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أهله قال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا، قال إني إذن صائم. فإذا كان الصيام نافلة فلا بأس أن ينوي الإنسان من وسط النهار، أما إذا كان الإنسان لكن ليس له الأجر إلا من وقت نيته، بخلاف من نوى من الليل. أما إذا كان الإنسان يريد أن يصوم فرضا فإن الفريضة مثل الذي يريد أن يصوم مثلا رمضان، أو يريد أن يصوم قضاء عن رمضان، أو أراد أن يصوم نذرا ونحو ذلك، فلا بد أن ينوي من الليل، لا بد أن ينوي من الليل، فهو يختلف بين هذا وهذا. يقول يا شيخ الإنسان أو هذا أجبنا عليه، يقول الله سبحانه وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة هل يتكلم معهم باللغة كلهم بلغة واحدة، أو قال باللغة العربية، أم يتكلم بكل مع كل إنسان بلغته؟ لم يرد في هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كيف يتكلم مع الناس. جاء في حديث ضعيف أنه يتكلم مع الناس يوم القيامة العربية وأنهم جميعا يفهمونها، وجاء في أحاديث ولم يصح هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ربنا جل وعلا أخبرنا أنه يحاسبنا، وقال سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين وقفوهم إنهم مسؤولون. آيات كثيرة وردت أن الناس يسألون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. الأحاديث الواردة في أن الناس يسألون كثيرة أيضا، والآيات الواردة كثيرة. أما يعني يسألنا ربنا بأي لغة، هذا لا نحتاج نحن الآن إلى معرفته، لا يعتمد عليه عمل معين أو سنة معينة، ولو كان فيها عملا معين لكان ربنا جل وعلا أبان لنا ذلك. إنما الإنسان يعلم أنه مسؤول عن أعماله، وبالتالي يستعد لهذا السؤال ويبتعد عن الأعمال المحرمة التي يعني ربما عذب بسببها عندما يسأل. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطنا أختي وضحة، تفضلي يا وضحة. من مع الشيخ؟ نعم معك الشيخ، تفضلي. كيف حالك؟ الله يحفظك يا أختي، بارك الله فيك. يا شيخ أبغى أسألك عن شغلة. تفضلي. أنا كان عمري 17، أمي كانت مرضانة مرض السرطان. نعم. وأمي كانت عفاش الموت، بس أنا ما كنت أعرف، كنت عندها هي متجوزة أو مطلقة أبوي من هي صغار، بس إني كنت أروح لعندها وهي عند بيت جوزها وكانت مرضانة. إي. وكانت عفاش الموت محمرة السرطان، يعني آخر شهر كان لها. وأنا كنت أعرف بنت جوزها هناك بنات صحبات لي. إي. وأمها في بنت منهن أمها كفيرة تلبس. إي. وأنا هسه متجوزة بسعودية. إي. بعشرين، يعني هذا من 3 سنين نذرت نذر. نعم. نعم. دائما أفكر فيها النذر. ها. نذرت نذر البنت صاحبتي اللي كنت قاعدة أنا والبنات كلنا سوا. وش قلتي في النذر؟ قلت لها للبنت إذا نتجوزت نذرا علي إني رارت الأجل ألبس عند أمي، بس أنا ما لبست عند أمها، أنا تجوزت أسعدية خلال 6 أيام سويت إجراءات الجواز وعلى طول ما يعني ما كان. خلاص ما عليك، أنت تسألين عن النذر ولا لا؟ عن النذر. خلاص اطعمي عن هذا النذر، ليس نذر طاعة نقول يجب الوفاء به، هذا نذر على أمر مباح، كفري عنها، اطعمي 10 مساكين. بارك الله فيك. عبد الله تفضل. شيخ الفاضل كيف حالك؟ يا مرحبا عبد الله. الله بخير. الله يحييك يا مرحبا. شرفني سماع صوتك. الله يشرف قدرك يا رب. الله يعافيك، شكرا. شيخي مفهوم البركة، مفهوم التبرك بالشخص، مثلا مثلا بعزم شيخ البيت عساك والله تحل البركة في البيت ولا تحل بشو، كيف نفسر المفهوم؟ هل تبرك بالأشخاص؟ لا ليس صحيح. الذي يعني يتبرك بآثاره هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما حلق رأسه صلى الله عليه وسلم في الحج، يعني أخذوا من شعره عليه الصلاة والسلام وما شابه ذلك من الحوادث. أما أن نقول فلان مبارك فأشرب من الماء بعده، أو يمسح علي فتنالني بركته، أو إذا جاء إلى البيت تبارك البيت، هذا كله غير صحيح. أما أن يقال مثلا أن فلان مثلا يعني أعطينا من مثلا أنك باركت البيت ونحوه من باب التلطف معه دون أن تعتقد أنه ينشر شيئا إذا جاء، فهذا لا بأس به. لذلك وسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه لما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ففقدت عائشة رضي الله عنها فقدت عقدا لها فتأخروا، فأنزل الله تعالى آيات التيمم. فقال سيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني ما هو أول الخير؟ يعني إن أنتم يأتينا خير منكم دائما، خير بسببكم. فلو قال الإنسان للآخر مثل هذا لا بأس به إذا كان من باب التلطف معه والثناء عليه. أما أن نعتقد أنه إذا دخل بيتنا خرجت الجن أو اكتشف السحر أو ذهبت الأمراض، فهذا غير صحيح، وهذا من الغلو أيضا في الأشخاص. من معنا يا شباب؟ مسعد، تفضل يا مسعد. سلام. مرحبا. وعليكم السلام. كيف الحال محمد؟ يا مرحبا يا مسعد، الله يحييك. كيفك؟ بخير ونعمة، الله يحفظك، تفضل. أنا يا محمد يا أخي أنا اللفاعة تأذن الحناش. أنت إيش؟ الحناش هذه اللفعة. الحنش اللي هو الثعبان. أيوة الثعبان. أيوة. هذا يا شيخ من عادني صغير. إيه. قل لك كان عندي بندق حاجة جناس لما كنت أدرس، وكنت لما صيد الطيور دق في الحناش هذه، وكل ما دقيت فيها أرميها تو، وقتلت كثير منها. الحين كل ما بيت بصيد ولا خريت البر ولا كنت أذني. قصدك أنت كنت تذهب تصيد الطيور وترى الثعابين وتقتل الثعابين؟ أيوة أنا. والآن كلما طلعت كل في أي محل ويكون رأسها ظهر في أي محل، سواء كان بتاذيني ولا ما بتاذيني أرميها في رأسها تم. المهم أنك قتلت منها يعني شيئا كثيرا. طيب والآن؟ أيوة قتلت منها كثير، ودحين مرة تاذيني في أي محل شهاد للدور أصلت واحدة في الطريق حقي، وأنا دحين في البر الحال. قصدك وكلما خرجت ترى الآن الثعابين أمامك؟ أيوة كل ما خريت أي محل ضايقني يا أخي، وكل ما دقيت فيها سواء كنت في قنيط ولا كسر، كل ما دقيت فيها ألقيت ورط خذلي كم أيام تبهزل. يعني مثلا في اليوم ممكن ترى 20 ثعبان مثلا؟ لا لو خريت البر يعترضون طريقي شا قريب دوسمة حتى الجن هذه لما قلت من المسجد كنت خريت بالليل كرهضة طافية قريب دوسة كل يوم. خلاص أنت احرص على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، واحرص أنك بدهم كلهم يا أخي أصحاب المنطقة عندنا ما يروها نهائيا. خلاص أنت احرص على أذكار الصباح والمساء، والأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقتل شيئا من هذه الدواب أنه يذكر الله دائما. إذا بغيت تقتله قل بسم الله قبل. ما بسم كل ما شفتها أرميها تو. أبد. وما ضرتك ما سببت لك ضرر. طيب راح مسعد. أنا عموما تحرص على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وإن كان فيها شيء من يعني ما تتوقع الجن ونحو، إن شاء الله رب العالمين يكفيك إياها، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والجن أضعف من الإنس عموما، والإنسان بتلاوته للقرآن وذكره لله جل وعلا يكفيه الله تعالى شرها. من معنا يا شباب؟ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا محمد، الله يحييك. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. الله يخليك. تفضل. الله يسلمك. أنا متزوج من 5 سنوات، عندي طفل من 7 سنوات، عندي طفل حاليا عمره 5 سنوات. طيب تقريبا من 3 سنوات حاولنا أنا وزوجتي على أساس تحمل، لكن ما في فائدة لأن أنا عندي مشاكل يعني. فالأطباء نصحوني قالوا ما في علاج إلا عن طريق عمل طفل الأنابيب. فبغيت رأي الشرع في هذا الموضوع. إذا كان يا محمد الطبيب الذي سيعمل لك طفل الأنابيب طبيب موثوق فلا بأس، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك وعلى جميع إخوتنا وأخواتنا بذرية صالحة يا رب العالمين. الله يجزيك الخير. الله يفرحك يا رب العالمين بذرية صالحة. اللهم صل وسلم على رسول الله. خليفة تفضل. خليفة. طيب أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم عبد الله، تفضلي. شاكرين لك هالبرنامج. الله يحفظك يا أم عبد الله. لو سمحت يا شيخ، أنا حبيت أني يعني أنا الحمد لله مداومة على قراءة القرآن الكريم، بس أنا صعوبة يا شيخ في أني أقرأ، يعني أنا خاطري كم أقرأ سورة البقرة يوميا ما شاء الله. يا ريتك يعني تقولنا فضائل سورة البقرة. يا شيخ أنا قريت عن فضائل سورة البقرة، بس يا ريت والله يا رب شيخ تدعي لنا بعد. خاطري أقرأ سورة البقرة يوميا، بس أنا كل ما أفكر أني باي أقرأها كله أحس أني خلاص ما بقدر، شيء يوقف قدام عيني، يعني أقولها خلاص أنا ما بقرأها، أبغي أقرأها يوميا، أبداوم عليها. أي. يعني نحن في هالزمن يعني تعرف أنت أي. أما عبد الله أما سورة البقرة فالقرآن كله مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، له يعني له بكل حرف منها من قراءته حسنة. سورة البقرة يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم إن الشيطان يفرق يعني يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة، بركة في نفسي وفي مالي وفي عيالي وفي بيتي، قال فإن أخذها بركة وتركها إهمالها وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. ولا أنسى سبحان الله وأنا جاي بالطائرة المضيف أقبل وسلم عليه ثم قال يا شيخ أنا سأذكر لك تجربة في بيتي، قلت ما هي؟ مع أن المضيف سبحان الله يعني ليس عليه مظاهر تدل على أنه طالب علم أو أنه يعني ملتزم مستقيم بالدين، قال يا شيخ أنا زوجتي من 4 سنوات تقرأ سورة البقرة يوميا يقول ما تركتها يوما واحدا، يقول والله يا شيخ أن المشاكل بين أولادي انتهت أو قلت، أن الله بارك في مالي الرزق الذي المقاضي اللي أشتريها للبيت يشتري يعني حاجات للبيت، يقول والله يا شيخ صار فيها بركة، في السابق تنتهي في 2-3 أسابيع والله انتهى، هذا انكسر هذا، يقول صار فيه بركة، يقول حتى أنا كان أحيانا عندي بعض الأمور إذا سافرت أقع في بعض المعاصي والله يا شيخ أني ألاحظ أنه بدأ يحال بيني وبينها، يقول أكون مثلا مخطط ببدل ملابسي وبطلع أتمشى في مكاني كذا وكذا، تعرف المضيف ينزل في عدد من البلدان وربما بعض البلدان يكون فيها نوع من الفساد، فيقول سبحان الله إذا لبست الملابس يغلبني النوم وأنام، يقول كأنه يحال بيني وبين ذلك، يقول والله يا شيخ 4 سنوات تغيرت حياتي إلى غيره، هذا كلام في الطائرة قبل قليل وأنا جاي. فسبحان الله يا جماعة ترى يعني كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن أخذها بركة، حرص الإنسان على أن يقرأها لن تستغرق منك يوميا ولا ما لا يزيد عن ساعة تقريبا أو ساعة إلا ربع. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يحافظون على تلاوة القرآن. من معنا؟ أم هزاعة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. تفضلي يا أم هزاعة. أنا مسوي عملية قبل 15 يوم أي. وكنت يعني من بعد العملية من بعد ما طلعت بس رجعت البيت أنا يعني تسبحت وتوضيت بالكامل وصليت، لكن ان الخياطه مسوي لي كبس ما شالوا وانا كنت اصلي وهم مو يعني مكان الجح مش نظيف أي. فكنت اصلي فما ادري يعني هل صلاتي الحين هاي جائزه يعني مكان الجرح فيه صديد ودم وكذا من بعد ما شالوا انا شفت ان فيه يعني ما عليك شيء صلاتك صحيحه ان شاء الله ما عليك بس طيب صلاتك صحيحه بارك الله فيك الله يحفظك. سعد تفضل. نعم تفضل يا سعد أشارك في البرنامج. تفضل معك الله يحفظك. تفضل سؤالك يا سعد. السلام عليكم شيخ. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا سعد. الله يحييك. بارك الله فيك سعد. تفضل سؤالك. إذا سمحت شيخ عندي سؤال يوم يجي المولود. أي. إذا كان ذكر أو أنثى. أي. شو الواجب وشو السنة؟ طيب السنة أنه يؤذن في أذنه. اليمنى يؤذن طبعا بصوت منخفض يعني أن أول ما يولد أن ينحر عنه العقيقة، العقيقة أنها تنحر في اليوم السابع، يعني يفرض أنه ولد مثلا يوم الجمعة تحسب اليوم الأول الجمعة السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس تعمل العقيقة عنه، يذبح شاتان عن الغلام وشات عن الأنثى، وإن ذبحها في اليوم 14 فلا بأس، وإن أخرها إلى ما بعدها جاز، لكن السنة في اليوم 7 أو في 14، وإن ذبح إحداها هنا وإحداها في اليوم اللي بعد اليوم 14 جاز. العقيقة يتصدق ببعضها ويؤكل بعضها ويهدى بعضها إلى الأهل والأقارب، وإن أكلها كلها أو أهداها كلها جاز ذلك أيضا، مع دعاء الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الذرية. أم عبد الرحمن. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ بخير ونعمة يا أم عبد الرحمن الله يحييكم. ودي أسألك يا شيخ أنا محجبة نعم. والبس البنطلون والشميز والقميص لحد الركبة أي. هل هذا جائز شرعا أو لا؟ لا البسي لباسا فضفاضا يا أم عبد الرحمن. نعم تفضل، لكن القميص يوصل الى الركبه. اي انا معك، البسي شيئا لا يظهر حتى لا يظهر الساقين، البسي مثل العباءة أو الجبة فوقها أو نحو ذلك. صح. ما عندي سؤال ثاني في مصابك يا شيخ. أنت تعملين طبيبة؟ لا. طيب لو كانت طبيبة لها حالة معينة يعني للحاجة، لكن ما دام أنك تمشين في الشارع وكذا فالبسي شيئا فضفاضا. صح يا شيخ، أنا ابني في عمره رضيع في عمره 8 أشهر. نعم. ويعني ابتدينا ندخلوا له الماكلة، وإذا يعني تبول عليك شو حكم الصلاة؟ كم عمره؟ 8 أشهر. 8 أشهر، يأكل الطعام ولا حليب؟ لا طعام مع الحليب. ما إذا كان يأكل الطعام الله يحفظه، فإذا تبول عليك اغسلي مكان البول لأنه يعتبر نجسا، اغسلي كما تغسل البول من الكبير. يعني يعني ما في فرق إذا كان ذكر أو أنثى؟ نعم ما في فرق ما دام أنه يأكل الطعام، أما إذا كان لا يأكل الطعام، إذا كان عمره مثلا 3 أشهر 4 أشهر لا يزال يشرب الحليب فقط، حليبك أو الحليب الصناعي، ففي مثل هذا الحال إذا كان ذكرا وتبول على الملابس ينضح بالماء، يعني يؤخذ ماء باليد ويسكب فقط على الملابس، أما إذا كان أنثى فإنه يغسل سواء كانت تأكل الطعام أو لا تأكل الطعام. صح. وآخر سؤال من فضلك معليش يا شيخ. تفضلي. أنا أضع المكياج بس للعيون وما أضع للأظافر، ولما أجي أصلي ما ينتزع المكياج، هل الوضوء صحيح أو لا؟ نعم إذا كنت تمرين الماء على جميع وجهك فالوضوء صحيح إن شاء الله. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم عبد الرحمن. أحمد محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا محمد. الله يحفظك يا حضرة الشيخ. الله يبين. جزاك الله خير، عندي سؤال يا حضرة الشيخ. تفضل محمد. جزاك الله خير، أنا كنت اشتريت بيت من 5 سنين. أي. وأنا في طبعا بشتغل في بلاد الغربة، فكلفت والدتي في شراء هذا البيت، فبعد 2 سنين اكتشف أن الوالدة حطت نصف اسمها، وفي الأخير أن الوالدة لا تريد أن ترد لي هذا النصف. والحين خلاص أخذت البيت كله بعفشه بكل شيء، والحين أنا في بلادي، فكلفت أهلي أخوالي أعمامي جيراني لمدة سنة كلفتها، فما ضاعت ترد لي هذا البيت، فاضطررت لأن ليس لدي مال أشتري بيت من جديد، فرفعت القضية. القضية هذه أني أطلب فيها نصف هذا البيت، لا قصدي أني أدعي والدي إلى القضاء أو شيء من هذا القبيل، ومع ذلك فأجر عن البيت، لا ترد البيت إلا إذا يعني أنا طلبت أن نصف هذا البيت يعني يباع البيت وتأخذ هي النصف الثاني، ومع العلم أن عندها بيت ثاني وعندها يعني عندها بيت ثاني لها. فحين أنا يعني جزاك الله خير هالشيء، يعني من ناحية أول شيء السؤال هذا الموجه أني هل ارتكب شيء الوالدين، وانا غير متعمد اني رفعت القضاء عشان بس بيت، لان ليس لدي ميل وعندي اولاد وعندي زوجه، والحين من 2 سنين اود ادخل بلدي ما عندي بيت. هي محمد الوالده عندها بيت اخر؟ عندها بيت اخر. اذا البيت هذا الذي اخذته منك ماذا فعلت به؟ سكنته ام اكرته؟ لسه ساكنه فيه هي واخواني. وبيتها الاخر ماذا فعلت به؟ لسه موجود يعني لسه موجود. كانت فترة أجرته وفترة يعني مشتركة فيه أخواني الثانيين. طبعا فعلها يعني الأصل أن الإنسان يحسن إلى والديه، لكن ما دام هي غنية عن بيتك ومع ذلك تستولي عليه وهي غنية عنه. تدخلت مرارا وتكرارا، قالت لي هذا النصف الثاني أكتبه إلى أختك، فقلت لها أنا أتركه لأختي، أنا بشتري لها بيت، أنا بشتري البيت على قدي، على قدي هو أولاد 2، فما طاعت، قالت لا إلا هذا النص أكتبه لأختي، قلت لا خلاص ما يجوز، تدخل أمامي وأخوالي لمدة سنة. على العموم إذا لم تستطع أن تحل المشكلة بينك وبينها بالشفاعات والهدوء فرفعتها إلى قاض يفصل بينك وبينها فليس عليك في ذلك حرج. بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم بارين بآبائنا وأمهاتنا، وأسأل الله تعالى أن يسوق إلينا كل خير وأن يبعد عنا كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا يا حي يا قيوم، وأن تعيذنا من غضبك وعذابك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعلنا يا رب العالمين من أحبابك، وأن تقربنا إليك. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وفي أنفسنا، وثبتنا على ديننا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم بإذن الله حلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مازال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفع، ويسرني أن ينفع. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا مع. مازال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفع، ويسرني أن ينفع. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا مع. ما زال قلبي للأحبة مشفقا.